إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان بالفرح والسرور وبالبشرى والقبور ولم لا وهو شهر تجتمع فيه أعمال عظيمة وأجور لمن قام بها كثيرة واليوم نحن على وشك توديع هذا الشهر المبارك وسنودعه بما أودعناه فيه شاهدا علينا بما قدمناه بين يديه فلم يبق إلا القليل ساعات قلائل فأنيئا لمن كان شاهدا له عند الله بالخير شافعا له بدخول الجنة والعتق من النار وويل ثم ويل لمن كان شاهدا عليه بسوء عمله شاكيا إلى ربه عز وجل من تفريطه وتضييعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له رواه الترمذي فودعوا وفقكم الله شهركم بخير ختام فإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان محسنا في شهره فعليه بالإتمام ومن كان مسيئا فعليه بالتوبة والمبادرة إلى الصالحات قبل انقضاء الأجل فربما لا يعود على أحد منا رمضان مرة أخرى بعد هذا العام فاختموا شهركم بخير واستمروا على مواصلة الأعمال الصالحة التي كنتم تؤدونها فيه في بقية العام فإن رب الدهر هو رب رمضان وهو مطلع علينا وشاهد على أعمالنا وقد أمرنا سبحانه وتعالى بفعل الطاعات في جميع الأزمنة والأوقات ومن كان يعبد شهر رمضان فإن شهر رمضان قد مضى وفات ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت فلنستمر عباد الله على عبادة الله جل وعلا في جميع أيام أعمالنا قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين شخص عباد الله craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, il y a quelques semaines, nous accueillions le mois du Ramadan avec joie et contentement et telle une bonne nouvelle. Et comment ne pas l'accueillir ainsi alors que c'est le mois pendant lequel sont réunies les œuvres pieuses et leurs récompenses. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point de dire au revoir à ce mois. Il ne reste que quelques heures. L'Aïd est soit demain, soit après-demain. Le mois va s'en aller avec nos œuvres accomplies, témoins de nos efforts. Félicitations donc à celui pour qui le mois du Ramadan sera témoin en sa faveur, intercesseur pour entrer au paradis et être écarté de l'enfer. Et malheur et encore malheur pour qui le mois du Ramadan sera témoin contre lui, se plaignant à Allah de sa négligence et de son insouciance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que soit délaissé et éloigné celui qui atteint le mois de Ramadan entièrement sans se faire pardonner, rapporté par Al-Tirmidhi. Concluez donc votre mois de la meilleure des manières, car les actes ne valent que par leur fin, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a été bon pendant ce mois, qu'il continue, et celui qui n'a pas été bon, qu'il se répande et s'empresse de faire les bonnes œuvres avant sa mort. Car peut-être que certains d'entre nous ne reverront pas d'autres mois de Ramadan. Ce matin seulement, nous venons de prier sur un frère. Le mois de Ramadan prochain ne sera plus parmi nous. Donc continuez donc à faire des œuvres pieuses toute l'année, car Allah est le Seigneur de tous les mois, et il nous observe et est témoin de nos œuvres. Et Allah nous a ordonné de faire des œuvres pieuses à tout moment et à chaque instant. Celui qui adore donc le mois de Ramadan, qu'il sache que ce mois est fini, et celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Allah nous dit dans le Coran, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. أيها المسلمون إن بعض الناس يتعبدون في شهر رمضان خاصة ويحافظون فيه على الصلوات في المساجد ويكثرون من البذل والإحسان وتلاوة القرآن فإذا انتهى رمضان تكاسلوا عن الطاعات وبخلوا بما كانوا يبذلون من الصدقات بل ربما تركوا الجمعة والجماعات فهؤلاء قد هدموا ما بنوا ونقضوا ما أبرموا وكأنهم يظنون أن اجتهادهم في رمضان يكفر عنهم ما يجري منهم في سائر العام من القبائح والموبقات وترك الواجبات وفعل المحرمات ولم يعلم هؤلاء أن تكفير رمضان وغيره للسيئات مقيد بقيد وهذا القيد هو اجتناب الكبائر قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وأي كبيرة بعد الشرك بالله أعظم من إضاعة الصلاة إن اجتهاد هؤلاء في رمضان لا ينفعهم شيئا عند الله عز وجل إذا هم أتبعوه بترك الواجبات والوقوع في المعاصي والسيئات وقد سئل بعض السلف رحمهم الله عن قوم يجتهدون في شهر رمضان فإذا انقضى ضيعوا وأساءوا فقالوا بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان لأن من عرف الله عز وجل خافه في كل زمان ومكان. Chers musulmans, certaines personnes adorent Allah Azza wa Jal précisément pendant le mois de Ramadan. Mais ils sont assidus aux prières à la mosquée, ils sont généreux et font des dons, lisent le Coran, puis, lorsque le mois arrive à sa fin, ils sont pris de paresse à accomplir les adorations. Ils deviennent à part et ne donnent plus rien. Certains même délaissent la prière du vendredi et la prière en commun, et d'autres délaissent la prière totalement. Ceux-là détruisent de leurs propres mains ce qu'ils ont bâti. Ils pensent qu'un mois d'effort compense tout ce qu'ils peuvent faire pendant une année comme péché et égarement et délaissement des obligations. Mais ces gens-là oublient que pour que Ramadan soit expiation, il y a une condition, le fait de ne pas commettre de grands péchés. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cinq prières quotidiennes, la prière du vendredi jusqu'au vendredi prochain, le jeûne du Ramadan jusqu'au Ramadan prochain, expient les fautes commises entre ces intervalles tant qu'on évite les grands péchés rapportés par Muslim. Et quel pire péché après l'association que de délaisser la prière. L'effort du Ramadan ne sert à rien si c'est pour ensuite délaisser les obligations et commettre des interdits après le mois de Ramadan. Certains pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ont été informés de gens faisant des efforts pendant le Ramadan, puis après, ils reviennent à leurs mauvaises habitudes. En réponse, ils disent que sont mauvais ceux qui ne connaissent Allah que pendant le mois de Ramadan. Celui qui connaît Allah véritablement le craint à tout moment et n'importe où. Ibad Allah. أما المؤمن الصادق المحب لربه فيفرح بانتهاء شهر رمضان لا لأنه مل وسئم من الصيام حاشا لله ولكن لأنه وفق لاستكمال العبادة والطاعة فهو يرجو أجره وثوابه من الله عز وجل ويتبع ذلك أو يتبع ذلك أيضا بالاستغفار والتكبير ولزوم العبادة. قال الله عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل وأمرنا بوصل الصيام بالطاعة الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسد السيئة أولئك لهم عقبى الدار فهؤلاء حري بهم أن يفرحوا وحق لهم أن يفرحوا وكيف لا وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه متفق عليه وقد ذقنا الفرحة الأولى فنسأل الله تعالى أن يذيقنا الفرحة الثانية شخص أبيتاب الله Quant aux croyants sincères aimant son Seigneur, il est heureux de la fin du Ramadan. Pas parce qu'il en a assez de jeûner, mais car il est heureux d'avoir pu concrétiser pendant ce mois l'obéissance et l'adoration. Il espère donc la récompense et la rétribution d'Allah Azza wa Jal. Et il fait suivre cela par l'istighfar en demandant pardon à Allah, en le glorifiant et en louant sa grandeur, et bien sûr en faisant les bonnes œuvres. Allah dit dans le Coran, seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent, et seuls les jeûneurs doués d'intelligence réfléchissent, ceux qui remplissent leurs engagements envers Allah et ne violent pas le pacte qui unissent et qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir. Et Allah Azza wa Jal a demandé aux gens de lier et d'unir le mois de Ramadan avec l'obéissance. Et également, ils redoutent leur Seigneur et craignent une mauvaise reddition de compte et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissant la prière et dépensant dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué et repoussent le mal par le bien, à cela la bonne demeure finale. Cela mérite donc d'être heureux par la fin de Ramadan. Et comment ne pas être heureux alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a fait l'annonce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûneur a deux joies. Une première lors de la rupture de jeûne et une seconde lorsqu'il retourne à son Seigneur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et nous avons goûté à plusieurs reprises la première et nous implorons Allah Azza wa Jal de nous faire goûter la seconde et en qiyama. Barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri hakim aqul ma tasma'un wa astaghfiru Allah al-azim li wa lakum wa jazaa'a lil muslimin bi kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن من مظاهر الإحسان في خواتمه أو في خواتيم هذا الشهر الكريم وتوزيعه في حسن الختام إخراج زكاة الفطر حيث تتألف بها القلوب ويتعاطف بها الغني مع الفقير وقد فرضت طهرة للصائم وطعمة للفقراء والمساكين. زكاة الفطر واجبة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد ويستحب كذلك إخراجها عن الحمل في بطن أمه وليس بواجب. وهي من غالب كوس البلد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. متفق عليه. وغالب قوتنا نحن الارز او العدس او السبيل او الشعريه او لوبيا او غير ذلك. فهذه الزكاة مفروضة على كل قادر على إخراجها. كل مسلم فضل عنه شيء من قوت يومه وقوت عياله عليه أن يخرج هذه الزكاة عن نفسه وعن من يعوله. والصاع يساوي كيلوين و300 غرام تقريبا، وجوز بعض العلماء إخراجها نقدا وقيمتها 5 أورو إن شاء الله عز وجل. واعلموا أن وقت إخراجها يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد وينتهي ببداية صلاة العيد، فمن أخرها إلى ما بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تسقط عنه ويلزمه إخراجها. ويجوز تعجيل هذه الزكاة قبل العيد يوم أو يومين، كما ثبت عن البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وكانوا يعطون أي زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. ولكن لا يجوز تعجيلها أكثر من ذلك، لأن المقصود بها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو إغناء الفقراء عن المسألة يوم العيد. هذا هو المقصود من هذه الصدقة العظيمة. ومن أهم مقاصد هذه الصدقة أن يتطهر الإنسان مما قد حصل له من اللهو أو من اللهو والرفث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. Chers frères, parmi les bonnes œuvres à accomplir à la fin de ce mois, le fait de sortir Zakat al-Fitr, car cela fait que les cœurs se rapprochent et les riches se rapprochent des nécessiteux. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire pour que le jeûneur se purifie de toute erreur qu'il ait pu commettre pendant le mois de Ramadan, et afin que les nécessiteux aient de quoi manger le jour de l'Aïd. Zakat al-Fitr est une obligation pour les adultes, les enfants, les hommes et les femmes, les personnes libres et même les esclaves. Et il est également recommandé de la donner pour le fœtus dans le ventre de sa mère. Et ce n'est pas une obligation. Et elle doit être sortie en denrées alimentaires. Abdullah ibn Omar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu Zakat al-Fitr obligatoire un sa' de dattes, un sa' d'orge, ou bien de raisin, ou bien de farine, etc. etc. pour l'esclave, la personne libre, l'homme, la femme adulte, l'enfant parmi les hommes des musulmans. Et il a ordonné qu'elle soit donnée avant que les gens ne sortent pour la prière de l'Aïd, rapportée par le Bukhari en Muslim. Donc à notre époque, nos denrées alimentaires donc, sont comme des pâtes, de la semoule, du riz, de lentilles, des haricots, etc. etc. Et un sa correspond environ à 2,3 kg. Et certains savants, comme l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, permettent de donner cela en argent, et cela correspond environ à 5 euros. Le moment pour la donner est du coucher du soleil, le jour de l'Aïd, jusqu'au début de la prière de l'Aïd. Donc du coucher du soleil jusqu'au début de la prière. Et celui qui ne l'aura pas donné avant cela, sa zakat al-fitr sera considérée comme une sadaqa. Il aura commis une grande erreur, mais il en sera quand même redevable. Et le musulman, s'il désire, peut la donner un ou deux jours avant l'Aïd, comme le faisaient les compagnons, radiallahu anhum et ba'ala. Car le but est que les nécessiteux ne demandent pas aux gens pendant le jour de l'Aïd, et qu'ils aient aussi de quoi fêter l'Aïd. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhum, nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu obligatoire la zakat de al-fitr, qui est une purification du jeûneur contre les propos vains et indécents, et c'est une nourriture pour les pauvres, celui qui la donne. Avant la prière, c'est une zakat acceptée Et celui qui la donne après, elle ne sera considérée que comme une aumône rapportée par Abu Daoud ou Ibn Majah. أيها الإخوة المؤمنون كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأنصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة فإن الصدقة يعني صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث ولهذا قال بعض المتقدمين إن صدقة الفطر للصائم كسجدة السول الصلاة. قال عمر بن عبد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شيخ وسام عمر بن عبد العزيز رحمه الله alors qu'il était calife a envoyé un message vers toutes les villes musulmanes en leur ordonnant de clôturer le mois du Ramadan par l'istighfar, demander pardon à Allah et en donnant zakat al-fitr. Car zakat al-fitr est une purification pour le jeûneur contre les propos vains et indécents, et l'istighfar répare les dégâts des propos vains et indécents sur le jeûne. C'est pour cela que certains savants disent que zakat al-fitr est comparable aux deux prosternations de la distraction pour la prière. Omar ibn Abdelaziz a dit donc dans son message: comme a dit votre père Adam alayhi salam, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nouveau des perdants. Et dites également, comme a dit Nour alayhi salam, si tu ne me pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, je serai au nouveau des perdants. Et dites également, comme a dit Ibrahim alayhi salam, c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la résurrection. Et dites comme Moussa alayhi salam: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et dites également comme a dit Yunus alayhi salam: pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Et maintenant, يعلم أن مما شرعه الله تبارك وتعالى ختاما لشهر الصيام صلاة عيد الفطر شكرا لله تبارك وتعالى على أداء فريضة الصيام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخروج لصلاة العيد حتى النساء، فيسن حضورهن غير متطيبات ولا لابسات لثياب زينة وشهرة، ولا يختلطن بالرجال. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج البيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. متفق عليه. والخروج لصلاة العيد إظهار لشعائر الإسلام وعلم من أعلامه الظاهرة، فاحرصوا على حضورها رحمكم الله، فإنها من مكملات أحكام هذا الشهر المبارك. شخص عباد الله، sachez que parmi les choses qu'Allah a légiférées pour clôturer ce mois de jeûne, la prière de l'Aïd, Al-Fitr, pour remercier Allah d'avoir accompli l'obligation du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, a trouvé ses habitants possédant deux jours pendant lesquels ils se divertissaient et s'amusaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Allah vous a remplacé ces deux jours par deux jours meilleurs, Aïd Al-Fitr ou Aïd Al-Adha, rapporté par Abu Daoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de sortir pour la prière de l'Aïd, même aux femmes. Il leur a conseillé d'assister à la prière de l'Aïd non parfumée, non maquillée et non vêtue de vêtements provoquants comme le font certaines, et sans se mélanger aux hommes. Et il est même permis, au bon Atiya, pardon, nous dit: nous étions ordonnés de faire sortir même les femmes en menstrues et même les jeunes filles, les jeunes adolescentes et celles qui restent habituellement dans leur maison pour aller à la moussalla. Quand ta sœur en instruit, elle restait derrière les gens en faisant de telles prières quand les gens le faisaient et en invoquant lorsque les gens invoquaient en espérant la pureté de ce jour et sa bénédiction apportée par le prêtre et le musulman. Et le fait de sortir pour la prière de l'Aïd est pour faire apparaître les choses apparentes de notre culte. Et cela est un signe évident de l'islam. Donc faites l'effort, jazakumullahu khairan, d'être présent, car cela fait partie des compléments de ce mois béni. As-salallahu ta'ala, bi asma'ihi al-husna, wa sifatihi al-ula, an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma atqina taqwaha, wa zakkaha khayra man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا في هذا الشهر المبارك. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالقبول. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون هذا المسجد المبارك بأموالهم وبأوقاتهم وبدعواتهم وبجهودهم. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وبارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي جميع شؤونهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على رسول الله.